نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ذات النار. وين وصلنا؟ مسائل. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. إذن قلنا الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، وهذا واضح في الطلب، فلا تلزمهم على ذمة الله وذمة رسوله وعلى ذمتك. قال: ثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني الأمرين أخطرا مع كل منهما ماذا؟ خطر، لأن تغفر ذمتك خير من أن تغفر ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتكاب وخف الضررين. قوله: أغزو باسم الله في سبيل الله، وأن الجهاد لرفع كلمة الله لا لتحرير الوطن ولا من أجل المعيشة ولا من أجل أي شيء كان، لا بد أن يكون بهذا الأصل: أغزو باسم الله وفي سبيل الله. أما أغزو من أجل عودة الديمقراطية والحرية والعيش الراغد وغير ذلك، هذا ما يوجد في شرعنا كلية. الربيع قوله: قاتلوا من كفر بالله، واضح هذا خاص من كفر بالله، وكذلك يقاتل من خالف وأقام، لا يعني الحدود التي تقام على من؟ على من خالف أمر الله، لكن هذه لما كان في الجهاد قال: من كفر بالله عز وجل. الخامس قوله: استعن بالله وقاتلهم ودائما أبدا. هذا يدل على أن القوة الأساسية التي يجب يبدأ بها القتال هي قوة ماذا؟ القوة الإيمانية العقدية في حد ذاتها. السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وهذا هنا خطأ، ليس المقصود به الحكم الشرعي، وإنما هذا الحكم الذي هو في القتال، والذي رأي يرتئيه يقول احنا قال سموه الأمير، أمير السارية، وليس المقصود به حكم الله، لأن هذا لا، لو كان حكم الله لكان الواجب عليه أن يحكم بحكم الله وينظر في النصوص، ولا بد ولا يقوم بذلك إلا إمام ماذا؟ مجتهد. والأمر ليس كذلك، يعني هذا الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. هنا لا، الفرق بين حكم الله وحكم أمير الشرية أو الغزية أو غير ذلك. واضح هذا ولا مش واضح يا بعض؟ واضح جدا، لأن لو كان اجتهاد يجب أن يعود إلى النصوص، لكن في حالة حرب الآن وحكمك وحكمهم دليل على أن المقصود به ما ترتئيه أنت حكم بينك وبينهم في هذه المسألة، إما أن يكون بينك وبينهم أشياء هي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد مع بني قريظة، وحصل أنه حكم فيهم بقتله وغير ذلك، قال: قد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات، وإلا لولا الرسول كنا نعلم أنه وافق أو لم يوافق. لا نعلم أن يوافق ما يجب فيهم وما يراه الأمير في ذلك، يعني ليس المقصود بحكم الله حكم الله. هذا قد سبق، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ماذا؟ أرباب من دون الله، هذا قد سبق الكلام على ذلك. ثمة هو دخل، قلنا هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حكم الرسول ذاك حكم سماوي. قلت لك صلح الحديبية صلح رباني. لا هل منزل أنزلته الله أم هو الحمد الرأي والمنزلة؟ هذه ما في شيء صحيح، ما هو القول، ما غير صحيح لا نأتي به. فهمت نعم الشيخ؟ أي نعم. هذه شبيه بماذا؟ شبيه بالخروج في غزوة أحد وعدم الخروج للكفار. فالنبي كان يرى ماذا؟ عدم الخروج والبقاء في المدينة. صغار الصحابة الذين لم يشهدوا ماذا؟ بدرا أرادوا ماذا؟ أرادوا الخروج وأرادوا لقاء العدو، فلما عزموا على ذلك جميعا دخل النبي إلى بيته ولبس اللأمة وخرج. فكبار الصحابة الذين كانوا مع صغار الصحابة قالوا: لقد أخرجتم رسول الله ورسوله لا يريد الخروج بل يريد لقاء العدو. ثم لماذا؟ لأنه عنده من المعطيات في المدينة ما ليس له في الخارج، لأن الاستعداد المادي ثمة لم يكن، الاستعداد المادي للقتال والخروج للقتال ما كان، لأن غزوة بدر كانت أمر من الله كما قلنا: وتودون أن غير الشوكة ماذا؟ تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق. ذاك أمر سماوي ويجب أن يصبروا بعد ذلك على ما هم عليه. ولو لم يكن هناك الإعداد ماذا المادي لابد المعول ثمت على الإعداد مادي العقدي والإيماني. ولهذا قال الكفراء الكفار غر هؤلاء ماذا دينهم. أما غزوة أحد ما زال الاختيار الخروج إليهم وهم مدججون بالسلاح والصحابة لم يصلوا ذلك مع الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم الثلمة في السيف وقتل البقرة وغير ذلك. فكان النبي رأى وارتأى أن هذا لا يكون لكن أبى الله إلا أن يتم أمره فكان القدر فاختاروا. فلما خرج النبي قال في غير الصحابة يا رسول الله عزفنا والأمر يعود إليك فلا نخرج. قال ما كان لنبي بعد أن لبس لأمته ماذا أن يضع حتى يقضي الله بينه وبين عدوه وخرجوا وحصل ما حصل. فهمت يا مصطفى؟ ما أنا ما نحتاج القياس. هو هذا ممكن نعم. كل ما هو من خاص بالمعركة والنظر فيها للمعركة هذا هو الحكم الذي يجب أن يكون عند الأمير وجماعة ومن يشاوره من الناس. واضح الحين؟ السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. مش صحابي كل أمير جيش وهذا خاص بهذه القضية هذه. واضح الحين؟ هذا قريبا هذا ما كان الأحكام يعني. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القاتل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيه مسائل التحذير من التألي على الله. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. فأقول متوكلا على الله وبسم الله. أما التبويب فهو تبويب خاطئ. كان الواجب أن يكون بهذا الترتيب باب ما جاء في التألي على الله لأن لفظ الحديث واضح من هذا المتألي عليه. واضح الحين ولا مش واضح يا بعض؟ نعم. الوقوف عند ألفاظ النص لما ليس الوقوف عند ألفاظ النص فقط بل الرجوع إلى النصوص النبوية الأخرى التي فرقت بين التألي والإقسام على الله. في قصة أنس بن نضر النضر قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره يعني قسم في الدعاء في الطلب المسوش فيه. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. والأحاديث في هذا كثيرة. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواب مستكبر. إذن هذا من ناحية الإقسام على الله ومن ناحية التألي على الله. لأن الإقسام على الله هو أن يطلب من الله مقسما بأن يفعل بهم كذا وكذا. فذاك هو الإقسام على الله. وهذا فيه صنف من الناس يقسمون على الله ويذكرون في السيرة النبوية أخو أنس بن نضر البراء كذلك كان مثل هذا. فكانوا يقولون له إذا شدت الحرب وعريت حال المسلمين قالوا أقسم على الله فيقسم على الله أن يفعل بنا كذا فيفعل الله ما بهم ذلك. فهذا إقسام بمعنى الطلب. وهذا الثاني اللي هو سماه جميع العلماء الذي شرحوا هذا الباب أرادوا أن يجعلوا الإقسام على نوعين. النوع الآن الأول هو فيه أن يقسم راجيا في رحمة الله ومعتمدا على معرفة بالله ومتوكلا على الله. وأما الثاني إخبار عن الله بأن يفعل ما يريد فعله ويجعلون ذلك من باب الاستكبار والكبر وغير ذلك. لكن الوقوف عند النص أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم فرق بين الإقسام على الله والتألي على الله. إذن فالأصل أن يقال ما جاء في الإقساء على التألي في التألي على الله، وتكون يكون التبويب ماشي على أحسن ما يرى. ويبدو لي والله أعلم لي أنا في كلام على هذا التألي على الله لابد من الإشارة إلى بعض المسائل العقدية حتى يفهم الإنسان معنى التألي على الله. أولا لابد أن يعرف هذا الرب من هو حتى لا يتألى عنه. إذن قال كما ذكرنا من قبل بالأمس وقبل الأمس دائما، الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فإيش قال بعدها؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. أحاط؟ قد أحاط بكل شيء علم. يعني الآن معنتها المقسم على الله راح يمس جانب من هذين الجانبين، إما قدرة الله وإما ماذا؟ علم الله عز وجل. وهذا يؤكد هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، وفي رواية ماذا؟ صانع ما يشاء لا مكره له. واضح الحين؟ يعني هذا حتى يدرك أن الله أمره نافذ لا يكره أحد ولا يلزمه أحد بشيء مهما كانت مرتبة هذا الأحد. ويتأكد ذلك مما حصل له صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت ربيعيته ورمي رمية على كتفه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسح ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. يعني وله الحق في ذلك، كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم، شجوا وكسروا وضرب وفعل ما فعل. فأنزل الله تبارك وتعالى وقال لنبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الأمر يعود إلى من؟ إلى الله ليس لك. هذا الأمر يعود إلى الله ليس لك. واضح الحين؟ يعني هذه المواطن يعني. ثم بعد ذلك نستطيع أن ندخل في ماذا؟ في النص الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. عندنا النص الذي بين أيدينا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي. وجميع من شرح التألي شرحه بمعنى الإقسام، لكن الوارد في لغة الشرع كأنه يتحمل معنيين، وبين ذلك النص النبوي فقال من ذا الذي يتألى علي، فيقسم يعني يتألى يقسم عليه أن لا أغفره ويحكم بأن لا يغفره. فالتألي ليس قسم لوحده بل فيه زية ماذا؟ يحكم ويلزم الله بشيء. هذا معنى التألي في هذا، غير ذلك في المواطن الأخرى والذين يؤلون من نسائهم وغير ذلك. والذي يؤكد ذلك القصة التي سأذكرها الآن. قال عليه الصلاة والسلام أبشر يا كعب، لما دخل عليه يعود وهو مريض، فقال أبشر يا كعب، فقالت أمه هنيئا لك بالجنة يا كعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله عز وجل؟ ما أقسمت لكنها ماذا فعلت؟ حكمت. واضح الآن في هذا الباب حتى الأمر يتضح. واضح الحين؟ ف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. هي قلبها ماذا؟ تبوي معي؟ لأن عندما ننظر لهذا النص هذا والنص لا يغفر الله لفلان، يجب أن ننظر النص ليتضح المعنى. يعني ليس فيه استكبار وليس فيه ترفع وليس فيه أي شيء، ومع ذلك سماها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ متألية. لأن اللي شرحوا في كتاب التوحيد يقول معظمهم من الشيخ بن عثيمين، واش قال على التألي؟ فقرات يا أبا عاصم. زي أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أشاء من عبادي، ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي، والاستفهام للإنكار. والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي هريرة أن هذا الرجل كان عابدا وله صاحب مسرف على نفسه وكان يراه على المعصية فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال أقصر، فقال خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك. وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن بالله ورجاء له، ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه لأنه قال خليني وربي. والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحة ثم غلبته عليه نفسه مرة أخرى فإن توبته الأولى صحيحة، فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة، لأن من شروط التوبة أن لا أقرأ الباب الآخر. وأحبط عملك ثم قوله وأحبطت عملك. ظاهر الإضافة في الحديث أن الله أحبط عمله كله، لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عاما، ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب، هذا وفي نفسه إعجاب، هذا الظن هذا الرجل مسكين. من أين فهمنا هذا الإعجاب؟ من أين جئنا بهذه الكلمة لما أردت أن تكون في هذا المضمار هذا؟ كان عابدا زينا. نعم؟ معجبا بنفسه. قال كان معجبا بنفسه، قال هكذا؟ لا في الشرح قال كان عابدا زينا. لا إله إلا الله الرسول. قال الرسول؟ قال الصحابي؟ هذا التفسير. إيه؟ هذا التفسير جايز؟ من أي له مسكين تظلموا فيها؟ وراه معجب بنفسه. اتهام شيخ بالإعجاب. افتقار. يعني لازم يجدوا له مخرج في اتهموا شيخ. كلمة سهلة. هذم يتألون على من؟ على عباد الله. ما أسرع هذا مجمع اللي يحبوا يدخلوا هذا التعلي، أنا جايين للموضوع مطولا. وحين إذا كمس مستخف قال رحمه الله فحسب فهمي له العلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله، وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع، فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه، لأنه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ. هذا كل كلام ما ينزوش دخل الموضوع. إذن إذا كنا كان يتعبد رياء وغير هذا، فهذا عمله هرس بدون أن يقسم، من عمله هرس يقول وكيف يقول في الناس وأحبطت عملك. واضح الآن؟ يعني لو كان هو من البداية فاقد ركن الإخلاص لله ومعجب العمل في أصله ماذا؟ ولا لا سير رشيد. شفت كيف ماشي الآن؟ علاش نقول أنا عليكم بالنص؟ رأيت يا أبو عاصم؟ أي انتبه جيدا. دائما الغربال واس حاضر شغال مجي دائما يتعرق، ما يسموش يحبس يحبس خلاص الأمور تفت على طول. ذوك ولا ميكانيكي ذوك الدرس آيات الآيات الطاحين الجديد هذا الماشينة تمشي طول أقدم ما يحبش معه، بس مدام لا حط القمح للطاحن هي الغربال يبدأ يمشي، لازم يقرأ الواحد الغربال على طول مشاه. إذا هذا كله فيه نوع من الظلم لهذا الرجل المسكين، هو يكفي ما يكفيش في النار زادوا ماذا؟ زادوا عبس عليه وغير مخلص وغير، والنص لا يشير إلى هذا. والذي يؤكد هذا هو الحديث الذي يذكرونه الثاني، قال مطوعا عن أبي هريرة ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وذكره مطولا، حيث قال ضمض ابن حوس أو موس هكذا قال دخلت المسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يماني تعال وما أعرفه، فقال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت من أنت؟ قال أبو هريرة. قال أنا قال فقلت من أنت؟ قال أبو هريرة. فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب ولزوجته أو لخادمه. فهمت؟ يعني بدون تكبر وبدون قولها هكذا ما يحتاج استكبار، ما يحتاج كذا. قال مبالغ. أبو هريرة يحذر. لماذا أبو هريرة يحذر هذا الرجل؟ لأنه يمني. أبو هريرة وشو؟ يمني. إذن فماذا حصل؟ حصل الأمر ذلك. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين. صحب ولا مستحب؟ من التكبر؟ من التجبر؟ فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. صاحبه غضبه أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال وأقصر. فقال خلني وربي أبعث علي رقيبة. فخذت الحمية ماذا لدين الله من جهة، وهذا من صاحبه كأنه أراد أن يهدده، لكن صيغة التهديد غير لائقة. ولهذا أبو هريرة قال ما لك تقولها؟ قالوا لحظة نقولوها حتى ولكن نغضب نقولوها بدين بما غضب، لا نقصد بها مال. تألع الله ولكن في حالة غضب. قال أقصر. نعم. فقال خلني وربي أبو عيسى علي رقيبة. فقال والله لا يغفر الله أو لا يدخلك الجنة. ثم من شدة حرصه على صاحبه من جهة لأن أخوه صاحبه غاضه في التهديد قال والله ما يدخلك رب الجنة. شغل عايز كراك معوش ما يدخلك رب الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتمع أكنت بي عالما؟ أكنت بي عالما أو واحدة من الزوج أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أكنت بي ماذا عالما ماذا أفعل بالعباد؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ يعني أنت قادر باش تتصرف الآن. هذا معنى التألي، يدل أن التألي ليس القسم لوحده. يعني كنت بي عالما وعلمي بأحوال الناس ماذا أفعل بي أنا عالما أي ماذا أفعل بالناس. ثانيا على ما في يدي الجنة والنار بيد من؟ أنت كنت قادر عليها باش تدخل وتخرج. إذن ليس مجرد الحلف، لأن مجرد الحلف كنا قد يحلف، لكن هذا حلف فيه حكم وفيه نوع، لأن المقسم فيه يلزم الذي يفعل ذاك الفعل ذاك، والمقسم لماذا يكفره؟ قلناها من قبل. المقسم عليه يكفر الذي يحلف. لماذا يكفر؟ عدم إنجاز ما أقسم عليه. لأن في تلك اللحظة ليحلف معنتها أراد أن يمضي ما يريد فعله، كأنه طلع شوية في المرتبة ويحب يولي هو الرب. ولهذا بعد القسم إذا قال إن شاء الله راح كل شيء، لكن لما لا يقول إن شاء الله معنتها أنا سأمضي ما أريد فعله. هذا جاءت الإشكالية تاع التكفير، لأن في ذلك اللحظة ماذا حصل منه؟ ماذا ترفع وكأنه سيمضي، وقضاء الله ماذا نافذ فينا. فهذا حصل له نفس الشيء، أراد أن يحكم على جد بأنه من أهل النار، وهذا حكم لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال الله فعلا اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. كلمة قال كما قال أبو هريرة مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. واضح الحين؟ يعني حتى يتبين من خلال النص أنهم صاحبين وآخوين متآخيين، فكان ذلك ناصح. فيه ترفع الأخ على أخيه؟ لا، كان دوام النصح، لأنه تكرر النصح منه له كل مرة يقول له أنا أنت بي عالما دعني خلني وربي أبعث علي رقيبة. يعني ليس فيها دلالة على ما يقولونه من التكبر والتجبر والرفعة بوجه من الوجوه، وإنما غاضب لأنه أتى حدا من حدود الله، وثانيا أو أنه أخلو فكأنه أراد أن يزجره فقال تلك الكلمة. ولهذا أبو هريرة كان دقيقا في أول القصة، قال الرجل لا تقول، ينصحه لا تقول. قال هذه الكلمة نقولها إذا غضبنا لأبناء. قال لا تقول مثل هذا. لماذا؟ لأنه لما قالها أوبقت آخرتهم ودنيا، يعني بكلمات. فأبو هريرة ينصح العباد أن لا يحصل منهم هذا، ولو على أي سبيل كان، لأن هذا فيه تألي على الله، لم يرضه المولى عز وجل من أن يكون من عبده مثل هذا. واضح الحين؟ لماذا؟ كما قلنا في هذا الأمر، هذا في الحديث نعود نرجع، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ يكون هذا الذي يتألى علي لأني لا أغفر لفلان، فهذا الأمر يعود إلى من؟ إلي، وأنا أعلم ماذا؟ بعبادي وأحوال عبادي. واضح الحين؟ يعني ولهذا كنت نقولها من قبل حتى وصلنا إليها اليوم. إيش كنت نقول؟ ماذا كنت أقول من قبل؟ يا الله قلت قضية الإيمان والطاعة وهذا في الجنة وهذا في النار هي أمور بين الله وبين عباده، فلا تتألغ على الله، لأن الله يعلم من عباده ما لا نعلمه نحن. ولهذا قال المولى عز وجل في حديث أبي هريرة، إيش قال له؟ إيش قال له؟ شفتوه أنت؟ أكنت بعالما؟ أكنت بعالما؟ أم كنت على ما في يدي قادر؟ ليه أنت داخل في هذا المجال؟ الله يقولنا الآية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. عش في قدر لماذا؟ لأنه كل شيء بيده وشك في الملك. ثانيا وأن الله أحاط بكل شيء علما، فهو أحاط بحال عبيده. ولهذا قلنا الكلام هذا متى؟ في صاحب 99 سجل الذي وضعت في الميزان، لو تدخلنا وحكمنا نحن ونحطه والله ندكور النار ديرك، لأن أشوفه سيئة 99 مش واحد، كل سجل مد ماذا؟ مد البصر. مش حال من كيلومتر أقدر 99 في الزوز كيلومتر، مش حال شافتي 100 قول 200 كيلو تاع سجلات كلها سيئات. قال عبدي لك عندي حسنة. قال ألك حسنة؟ قال العبد ليس لي حسنة. قال لك عندي، فجيء بي بطاقة صغيرة، قال ماذا تفعل هذه في عملي؟ فوضعت فإذا بالسجلات تطير وتزن هذه الكلمة. إذن هذه الكلمة عندما وزنت ذاك الوزن وأطارت تلك السجلات، معنتها قضية الآن أصبحت بين الله وعبده في ناحية الخشية والخوف والرجاء والطمع وغير ذلك. واضح الحين؟ وهذه نستطيع أن ندركها نحن؟ لا والله، لا والله. أكنت بعالما؟ لا نستطيع أن ندركها، ولا يستطيع أحد أن يدركها. إذن هذا الشخص بطاقته وغيره من المسلمين عندهم هذه البطاقة ولا ما عندهم؟ كل واحد مسلم عنده لا إله إلا الله، لكن لما وضعت مع السيئات ما فعلت الوزن الذي تفعله حتى تطيش السيئات، ودخلوا للنار وامتحشوا فيه حتى أصبحوا مات. إذن فالقضايا ترجع إلى قضية بين الله وبين عبادي. هو هذا الآن خاصة الآن الإشكالية وين؟ الإشكالية هي في الموحدين، في المؤمنين. هو شافوا على المعصية على المعصية على المعصية، ظن أن المعصية يعني المعصية تؤدي إلى نار، تؤدي إلى نار. كيف أوصاف الكفر قام به؟ هذا كان لازم لها شروط، توفر الشروط وانتفاء الموانع والأشياء كلها هذه. لا، إذا وجدت الأمور الشرطية حكم هذا مباشرة نوافق، لا ليس هناك فرق بين حكمنا وحكم الله في ذلك، لأن سنحكم بحكم الله عليه. لا مش يسوية حكم التكفير، هذا ليس فيه شروط تكفير، هذا الرجل هذا هذا ليس فيه ذنوب ومعاصي، هذا فيه ذنوب ومعاصي، ما فيش قائم على شيء شركي كفري، ما نقدرش نقوله هذا. لكن هذه الأمور نحن نشير إلى هذا الأمر، هذا أن هذه القضية قضية الإيمان وقضية خشية الله وخوف الله، هذه كأمور خصها المولى عز وجل بينه وبين عباده. إذن فلا نتألى على الله فنوجب على الناس ما لم يوجبه الله. ناس مؤمنين موحدين أوجبوا عليهم الخلود في النار، أليس هذا تألي؟ يا والله من أعظم التألي. هذا رجل واحد قالوا لا يغفر الله لك، رجل واحد، وهم ماذا؟ أهل الجنة كامل شفاعة رب العزة عز وجل قاع أخلطوا فيهم في النار، هذا من أعظم التألي على الله. واضح الحين؟ إذن لابد أن ندرك هذه الحقائق. ولهذا هذا قال ادخل الجنة، قالوا ماذا؟ برحمته مع قيامه. وش قال هو لأن صاحب المعصية؟ وش قال له؟ خليني وربي، لو كان في الظهر أني عاصي، خليني وربي، أبو عدت علي رقيبة؟ قال له قد أديت ما عليك بالنصح. بارك الله فيك. فهو لم يتوقف عند حد النصح الذي أوجبه الله عليه، فذهب ليتألى على الله. لو توقف عند ذلك لانتهى الأمر. ولهذا عندما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة التي كانت تبكي على القبر، ايش قالها؟ اصبري واحتسبي. قالت إليك عني، لست أنت المصاب. أكشن ثلاثة رسول ماذا؟ ما قالها أنا رسول الله، وأنا كيف تردين قول رسول الله وتفعلين كذا؟ راح وخلاه أدم عليه ولا لا؟ لم يستعمل مكانته اللي هو رسول الله، وأدى ما عليه وانصرف. فلما ذهب وانصرف قيل له إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحقت مسكينة تجري وقالت يا رسول الله صبرت. قال إنما الصبر عند الصبر. يعني شوف مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل لها كيف أنا أمورك وأنت لا تستجيبين وكيف أفعل وكيف تفعلين، ويمشي إلى بعد ما يكون. هذا النبي وقف عند حده وأدى ما عليه بالنصح ثم انصرف. إذن هذا حتى يدرك حقا. لماذا قال؟ لأنه قال يتألى علي أن لغفر إني قد غفرت له. والله عز وجل يغفر، لابد أن تكون هذه الذنوب والمعاصي ماذا تصدر منه، فيغفر له الذنب الذي فعله سواء تاب منه أو لم يتب. إذا تاب منه أكش إشكالية قد حصلت الموت، وإذا لم يتب فذاك أمر يعرفه الله، لأنه قال خليني وربي أبعثت علي رقيبة. معناتها وهو على ذلك دليل على أنه قضية، يعلم أن القضية بينه وبين ربه، وأنه مخالف لأمر ربه، ما هوش عنيد في ذلك ولا مصر على ذلك، بل معترف بأنه واقع منه ما وقع وما أصر. وهذا دليل على أن البقاء على الذنب لا يسمى ماذا؟ إهلالا. كنا نصحه مرة الأولى وزاد زاد، نصحه وزاد ثالثة وزاد، وكل مرة يقول له خلقني وربي ما بعثت علي ماذا رقيبة، فما عد ذلك استحلالا للفعل لأنه دخل الجنة. واضح هذا؟ هذا شبيه بالنص الذي سبق أن ذكرناه. ولو أن قضية في النسبة لهذا الأمر هاني إني قد غفرت له وأحببت عملك، قد غفرت له ظاهر النص، مدام حصلت المغفرة دليل على أن معناش أنه كان يتوب، لأن من تاب خرج من الذنب، لكن المولى عز وجل قال غفرت له جاء بها يوم القيامة. هذا يشبه النص الثاني الذي فيه أن المؤمن يعاون فيبقى على إيمانه، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني الفائدة أنه توابا. نفاش هذا مع الذي قال له خليني وربي كيف إذا ذكر ذكر؟ ها مش نفاش هذا، قال هذه قتل بالمولى ما يمشون صفة المؤمن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ذكر، أي إذا ذكر رجع وتاب. إذا ذكر ذكر وش قلت أنا قبل حتى تعترض علي هذا الاعتراض أنت؟ لا شيخ ما هوش اعتراض، سؤال. أي سؤال؟ ما أنا ما جاتب شيء واحد شيخ، أنا سألت وأنا أجبتك من قبله، أجبت ولا ما أجبت عن سؤالها؟ خلص دقيقة بس، أجبت ولا ما أجبت أخ؟ سؤاله اللي طرحه أجبت عنه ولا ما أجبت؟ أجبت. لأن قلت هنا قد غفرت له، قلت ظاهر النص أنه ما حصلت منه توبة. لما جعلته يعني جعلت بينهما شبه، لا قلت لك هذا شبيه بالمسلم اللي يعتاد فينة والفينة ما زال على إيمانه، لأن هذا الذنب كل مرة يقول في الذنب ناحية الذنب يعاود يعاود، إلا أن هذا فيه التوبة منه حافلة وإذ ذكر، وهذا قال له خليني ورب. ولهذا الشرط أنا قلت وأنا أتكلم قد غفرت له وأحببت عمله، دليل على أنه لو تاب كان مغفور له من قبل، لكن قد غفرت له هذا أمر يعود إلى الله معرفة. لما قال خليني وربي وقال له أبعثت علي رقيبة تجاوز حده في ذلك. إذن هذا ما يدل على هذا النص. ويقول المصنف رحمه الله تعالى وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، يعني تكلم بكلمة، فكلمة قول أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، ما ليس في أبو هريرة لم يفهم من القصة ما قاله الشيخ محمد صالح بن العثيمين ولا غيره، لم يفهم أبو هريرة ذلك. أبو هريرة فهم أنه قال كلمة، ما هو معجبا بنفسه، ولكن قال كلمة ما كان له أن يقولها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يقول كلمة ماذا؟ لا يلقي لها نفسها، لا يلقي لها بال، ما هو شيء تعظيما وفعلا لا يلقي لها نفس المعنى. أبو هريرة كأنه قال تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، لأنه لم يكن قاصد لذلك ولا مستكبر. تفضل. لم يكن قلنا غير أخذ من لم يكن قصده فعل الكفر وقع منه، يدل على هذا على أنه كان يعلم الحكم من قبل وقع فيه حتى عاقبه الله. إشكاليتك فين هذوك الآن يا راجل داعي المشكلة؟ إحنا عندنا قال كلمة ولا لا؟ قالوا ربي قد غفرت لك. فعل مثلا شيء معصية أو كفر مثلا دون قصد. فرق بين المعصية والكفر، فرق بين يتألى على الله. هنا بيننا أن هناك فرق. إن الرجل لا يكون يقول الكلمة لا يلقي لها بال، وش معنى هذا؟ قلت لك لا يلقي لها بال أثناء قولها، ما تكلمش عارف حكمه ولا ما يعرف، قال لا يلقي لها بال، وأصلا لما يكون لا يلقي بال لا يؤاخذ، فهمت الآن؟ فقوله لا يلقي لها بال تهوي به 70 خريفا في قعر جهنم، هذا يأمرنا الشارع بأن نحاسب أنفسنا في كل ما نقول. لماذا؟ لأن الكلمة التي أنت لا تعطيها ذاك الوزن لازم يكون لها تهوي بك 70 خريفا، كما هو الآن هذا. ولهذا أبو هريرة قال تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرة، وخاصة بعدما ذكرت السياق أنهم كانوا ماذا؟ متأخرين، والثاني كان عاد والثاني كان مذنب، والثاني على الدوام مصر على إخراج صاحبه من أين؟ من الذنب الذي هو فيه، يعني ليس في ذلك، لكن لما رأى منه هذا الإصرار على الذنب تجرأ وقال كلمة ما كان يظن أنها تصل به ماذا؟ تلك المواصل التي وصلها وتحبط العمل كليا. وقع منه ما وقع للرجل الذي قال إن بعضنا يغضب فيقول هذا. ولهذا أبو هريرة لما وجد هذا اليماني قال إياك أن تقول لا يغفر الله ولا تقول يدخل الجنة، قال ما تقولش هذه الكلمة، ما تقولهاش كلها لعبدك ولا أي إنسان، لا تقولها. هنا لماذا أبو هريرة ينصح هذا؟ لأن الناس عندنا تمشي. فالثاني ماذا قال؟ وقال هو إن لا نقول إن أحدنا لا يقولها ماذا إذا غضب. هذا قالها بعد التصور هذا بين يدينا في حد ذاته. نعم، هذا في باب التألي على الله، ومن تألى لا يشترط، ما عندوش الحق يحكم بحكم الله، لأن هذا خاص بالله عز وجل. سماه الرسول تألي على الله، والله قال من هذا المتألي علي، لأن الجنة بيد الله والنار بيد الله، وهو يدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. قال من المتألي علي؟ أقال أكنت بي عالما أن أدخله أو لا أدخله، أم على ما في يدي قادر أن تتصرف في الجنة؟ إذن هذا التصرف في حد ذاته أساسا لا يجوز المسلم أن يقول مثل هذا فيما هو حق لله، يعني أصالة ما هو حق لله لا يجوز أن يتكلم. وهذا أسقط لك الآن المشكلة اليوم اللي رانا فيها، وأنا أتكلم عن التألي، مشكلة التألي اللي راي موجودة تاع هذه الإرجاء وتوابع الإرجاء، ولا بد من جنس العمل ولا بد من كذا، ويخلد في النار من لم يعمل عمل خرقب، معناته هذا داخل ماذا؟ التألي على الله، ويدخلون الناس إلى النار هكذا وكهذا في النار، ويزيد يرد النص النبوي بقوله لا يعقل، معناتها تألي ويزيد يدخل في ربي يعقل والنبي يعقل، النبي يقول لم يعمل خيرا قط، والنص يقول هو يقول لا يعقل. فهذا هو تألي عظيم، ولم يتوقف هذا التألي عند هذا الحد، بل زاد إلى تحوير النصوص النبوية. ها ونصل للتحكم، يعني لم يتوقف التألي على الله في هذا الباب عند حد أنهم يدخلون الناس للنار كما يحبوا، حتى وصل بعضهم أن يقول يخرج من النار قال ماذا؟ المشركون كفار الجنة، أيه يدخلون بعض كفار الجنة بهذه العبارة، والله قالها لطال، وهو الظاهر نقلها عن واحد من المؤلفين للرسائل. إذن فهذا كله تألي على الله، فتوقف عند ما ورد لك من أحكام، وتوقف عند ذاك الأمر، فلا تتألى على الله، ولا تقل ما لم يجبه الله عليك من القول أنه لا يعقل غير هذا، حتى تصبح أنت بعد ذلك تؤول النص وتقول كلمة لا يليق أن يتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الذي يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله ومات ثمة ولم يعمل خيرا قط، وش يفعل؟ ماذا فعلوا به؟ أدخلوه النار؟ لا ما خلدوهش، هذا أدخلوه إلى النار وأخرجوه منه، يعني حتى يذهب مذهبهم يصبح. من كمال التألي على الله أنه من قال لا إله إلا الله ولم يسعه الوقت ليعمل أي عمل ما ثمثم، قل لك هؤلاء الذين لم يعمل خيرا قط وقصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها هذاك الرجل يدخلوه للنار يعذب ويمتحش وبعد يجي يخرج. وهذا والرسول لما قلنا ذكرنا الحديث نتاع اليهودي الذي قال فيه الحمد لله الذي نجاه من النار ماذا بي ويجب ما قبله، الحمد لله الذي نجاه الله من النار بي وخارج فرحة. هما قالوا لا ما تفرحش سيدنا، ها قالوا ما تفرحش لازم يذوق يذوق النار بعد باش نخرجوه. شوف الحكم بالنسبه لفلان شهيد، ولهذا قال الرسول بولنا البخاري في باب لا يقال فلان شهيد. منين استفاد البخاري هذا؟ من الواقع التي وقعت، لان اكنت بي عالما او على ما في يدي قادرا، هذا النص لازم. ولهذا قلنا هذا الباب نبتدئه بماذا بدينا نحن؟ لتعلم ان الله على كل شيء وان الله احاط بكل شيء علما. خلاص انت بتروحك وهذا هلك الناس أو مهلكهم. نعم. هلك الناس ولا هلك. هلك الناس ولا هلك. فهذا خلي دعي الأمر. لماذا؟ لأنها قضايا قضايا قضايا الإيمان مستحيل يدركها أحد. قال من الشبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل ظله. شو نوم؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فكر واحد تدخل بعده. كين بعض الفساق وضع تصلي تذكره بالله يبكي والله يبكي. من خشية الله. والثاني كما قال الشيخ ناصر الإسلام تيمية وغيرهم الذي إذا ما مت فحرقوني. ماذا قالوا؟ قال لن يقدر الله على إشقاه، نفى قدرة الله عز وجل. لما وقف بين يدي ربي قال ليش فعلت هذا؟ قال والله خوف منك رجل. دخلوا احنا في هذه الأمور. إذن هذا الباب باب عظيم لابد من الوقوف عند حده. لما تكلم عن التألي ولا واحد ممن تكلموا في هذا الباب ذكروا هذه القضية في هذا الباب، قضية إدخال الناس إلى النار وإخراج الناس من النار وغير هذا لا يحق لأحد أن يتدخل ذلك في هذا. نقول المعاصي مؤدية إلى عذاب الله وغير ذلك، لكن أن نجزم أن هذه المعصية توبق لصاحبه أو تفعل هذا ليس لأحد. ولهذا قال الله من المتألي عليه. نعم نعم قمت عليهم الحجة. يا شكرا هذا كيف اسمع مني الأخ. الحكم على من مات كافرا فهو نار قلوب، أما واحد بعينه هذا كان يتكلم على صاحب بعينه ولا واحد آخر؟ لا مش عموم. شوف فرق بين هذا يتكلم على واحد بعينه. قلنا الآن إذا توفرت الشروط وانتفت كذا نقوله ولو كان كافرا. شيخ يقولوا على فلان الكافر بعينه أنه في النار. ما لا هذه قلت الآن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة في النار. الرسول قال في النار في اللي يرماهم في القليل. شيخ عينهم ب خلاص عينهم بالوحي خلاص بهذاك. وإذا كان فعلها من فعل نفس الفعل يحكم عليه بذلك. على اللي قولوا هذا الأمر إحنا الآن لا نتجرأ أن نقول فلان في الجنة فلان في النار ما لم نرى قيام الحجة. هذا الأمر اللي لازم إحنا نبني عليه، وهذا دائما أكد ذكركم دعوة فيتكرروا في شيء قد بعثناه وانتهينا منه بحثا، وكأنكم تسمعوا مني الآن خلاف ما قلتم سابقا حتى تسألوا هذه السؤالات. لنؤكد شيخ ما يحتاج التأكيد لأن فرغنا منها. يعني الآن هذا الأمر هذا انت لازم تقوم الحجة على الشخص ويتبين منه ماذا مستكبر. قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. إذا كان هذا هذا كافر وهو من أهل النار شو كافر ما يحكم عليه بالجنة؟ خلاص كيفاش نحكم على انسان كافر ونقوله هو مازال حي بالنار؟ معناتها انا جرأت بزاف انا ولي طرب وانا ذوك قري ليس لك من الامر شيء. انا ما قبل قول الرسول يقول ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ماذا ظالمون. وهذه المعرفة كان من رئيسها وقاميرها ابو سفيان وخالد بن الوليد. لما الرسول قال كيف لا تفلحهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وفعلوا كسروا بيت نبيهم ويمسحوا الدم، أنزل الله قال هذا أمر خطير، أنا أعلم بعبادي وتصرف بعبادي فدعي الأمر إلي. أنا قلت لك الآن قال دعي الأمر إلي ما دام ما زالوا على قيد الحياة دعي الأمر. هذا مش مفروغ منه من هذا شكر الله رب العالمين. لا كلمة تقال وش تقال؟ لا يغفر لي الفقهاء لا خطأ ظلم معجدة ظلم معجدة. الشيخ ناصر يقول رأى الكفار بتاع اليوم من أقام عليهم الحجة وصلهم الرسالة الصافية النقية؟ من الذي أقام الحجة وصف الرسالة الصافية النقية؟ واضح الحين؟ إذن هذا التألي على الله هو الحكم بما يبدو للشخص ويطرق أحكام الله التي أوجبها الله. فدعوا هذا الأمر للمؤمنين والمسلمين مع الله ولا تتألى بأن تدخل هذا ما دام مؤمن وموحد ولم يصرف شيء من العبادة التي حق لله لغيره فنهايته أنه من أهل الجنة إما ابتداء وذلك لما يعلم الله من حاله كصعب 99 سجل وإما انتهاء بعد أن يعذب ويمتح شوي ويخرج. نعم هو هذا. لا أنا أردت أن أقول أن التألي على الله هو أن يحكم على الأعيان شيخ. يا أن يحكم على الشخص لأن كلمة التألي أكثر فيها العلماء ركزوا على ماذا؟ على القسم. فبينت أن التألي قد يكون بالقسم وقد يكون ماذا؟ بالقسم. لأن هذه المرأة فرق بينها وبين هذا الرجل. قالوا أبشر فهو مريض. هي ظنت الموت وشرحت بشره بما جاء في قتله بالجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ يعني هذا البشارة هذا. لماذا؟ لأن قال لها قلت هي أمي يا رسول الله. قال ما يدريك. قال لها ما يدريك يا أم كعب لعل كعب قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. يعني قالها كيف تتألي وتقولي هذا الكلام؟ هذه ما قالتش بالجنة. هي ابتداء حكمت وأقسمت أنه من أهل الجنة وإنما لما جاءت السياق قالت له أبشر هو قال بالجنة ابتداء يعني كأنك تخرج منها للجنة. هو الجنة نهايتها الجنة لكن هذه البشارة لابد ما دام النبي ما قال ما قالهاش ما ليس لها تبقى عند أبشر. فلما قالت هي بالجنة قال من هذه المتألي على الله تدخل الجنة وتخرج الجنة كما تحبية. قال ليس لك الحق أن تفعل ذلك لأنك لا تدري ما صدر من من منه من كابين لعل في شيء هذا كشيء واحد آخر لازم تحكي شوف دائما وابدا هي قيام الحجة عليها المدار. ها والإخلاد في النار. لا اسمع مني الآن. هذيك إحنا الآن قضية لما عندنا المواصفات الخارجية. من رحنا نذكر الآن كلام أبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورضاه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورضاه قال كلمة عجيبة في هذا المضمار هذا. قال لما كان رسول الله يحييكم أنا أخذكم بالوحي. قال هذه العبارة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي نؤاخذكم بالوحي نحاسبكم بالوحي الذي يأتي من عند الله. فلما توفي رسول الله فأصبحنا نتعامل من أظهرنا خيرا قربناه ومن أظهرنا أبعدناه. يعني الآن أصبح حكم على الشخص بماذا؟ بظاهر أعماله. فالآن الذي هو ميت على الكفر وقامت للحجة وداوم على الكفر هذا كافر. نقدرش نقول شو عدا أخر بينه وبين الله. هذا تبشير عام. هو كافر بدنا نقول له ابشر بالنار. هل لنا حكمنا قال بشيرهم بالنار سواء كان مرصد بقبور المشركين سواء واحد ولا مئة. هذا اخبرنا النبي ان نقول هذا فنقوله سواء كان عنده عذر ان يكون له عذر. نحن نبشره لان النبي سبق ابشر بالنار. هذا هو فرق ودفن مع في دفن القبر قل ابشر بالنار ما اسمع الناس سيار لان هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جت واحد بس من شراح بس ما لا اظلم الناس حقهم لان الموضوع القضيه كيف بدات جت اثناء قراءتي للموضوع يعني بل ما ننظر تقسيمهم قسمين التألي يعني في البدايه كان مشي في الموضوع على تقسيمهم ان كش قال هو الباب واش باب ما جاء في الإقسام على الله. ففي البداية مشيت أنا على ما هم تقسيم إقسام جائز وإقسام ماذا غير جائز. لكن بعد البحث والنظر وجمع النصوص غير هذا تبين أنه أن النبي فرق بين الأقسام على الله وبين التألي على الله. خليني نقول حسب يبغال. وما في البداية مشيت نفس التقسيم ها. تشوفوا كان الترتيب الأولي بس الإنسان ما جرأت يعني إلا بعد النصوص ها. صح ولا لا؟ يعني هذا جايز اللي فيه قسم على يقسم رجاء في رحمة الله ومعرفة بالله، والثاني يقسم لأنه فيه استكبار وغير هذا. في البداية كان هذا ماشي على التقسيم لأنه أقسم على الله، لكن بعد جمع النصوص. وهذا دائما ليش نقول مثل هذا الكلام؟ ليس لبيان علمي يعني يعلم الله ليس ذلك إلا، وإنما ليتنبه طالب العلم أثناء البحث النصوص هي اللي تحكم. ذكرت هذا حتى يعلم طالب العلم أن النصوص هي اللي ماذا تحكم، مع أن هذا المؤلف نفسه فرق الأقسام إلى قسمين وكذا، وكلهم يفرقوا كذلك القسمين هذا، لكن بعد جمع النصوص وقراءة الشراح منا ومنا ومنا وجمع النصوص تبين أن الرسول فرق بين رب أشعث أغبر لو أقسم الله على أبره وبين التألي على الله. فيجب علينا ما أن نتفرق، يعني ليس مجرد لأن هذا الرجل هذا لما أقسم قالوا والله لا يغفر لك، يعني جمع بين قسم وزاد حكم بعدها، ولهذا زادني قوة في النص لما قال أكنت بي أو على ما في يدي قادرا، مع أنها مش فقط القسم في حد ذاته وإنما تبع ذلك الحكم، يعني كان القسم فيه حكم. زاد النص الآخر الثالث النص الآخر اللي بعده اللي فيه عن المرأة من المتألي عليه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قسم، حتى نجعل التألي هو ماذا؟ هو القسم على الله، وإنما فيه حكم أنها حكمت بالجنة على حد السياق. هذا هو. فتبين الآن أن هذا ذنب بحث. يقول هذا المصنف في هذا الحديث عبرة، وكونهما متآخيين يعني أنهما ليس أخوين من النسب، وإنما متآخيين على شيء معين، وأحدهما مجتهد في الطاعة والآخر عنده تقصير، وكلاهما مؤمن بالله متبع لشرعه، ولكن كان أحدهما مقصر يفعل المعاصي ويترك بعض الواجبات، فكان المجتهد يحض أخاه شفقة عليه وغيرة على دين الله، يعني بيشير أنه ماذا ليس استكبارا وكذا وكذا، وإن أفجارة شبع الدهان ويغضب لله لا لنفسه، وكان يشفق على أخيه أن يصاب بالعذاب، فكان يلومه كثيرا كلما رآه على الذنب، إما أمره أن يقصر فيه أو لا يقوم بالأمور الواجبة كما ينبغي أو ذنب. فهذا وجدت الوحيد الذي حاول يخلي أن الأمر قائم على ماذا ليس على استكبار، وإنما حماية لشرع الله وحبا في أخيه المسلم في حد ذاته. وهذا النصوص وأنا قلت لكم بالنسبة إلي بعدما بحثت يعني ونظرت إلى حديث أبو هريرة وإلى سياقه وسباقه والنص في حد ذاته تبين ما فيه يعني فكرة الاستكبار مش موجودة، فوجدت هذا أشار فأردت أن أبين أن فيه من قال بهذا من شراح كتاب التوحيد. نعم شيخ العرب. نعم شيخ العرب بإذن الله. إيش؟ شيخ العرب يحكمون على الله ويقولون فلان فلان فلان فلان. يحكمون، هذا هو فيه الحكم، لا بد يكون التألي مش القسم، بس فيه زيادة حكم يعني. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياك الله.